الإنسان إذا نوى الشر وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر ولكنه عجز عنه فإنه يكتب عليه إثم الفاعل، كما سبق في لمن التقى بسيفيهما من المسلمين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.